بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. الحديث 68. الحديث 68. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإني على الحوض صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أصله رواه البخاري هنا مختصرا، يعني الحديث اختصره الإمام البخاري رحمة الله عليه، اقتصر فيه على موضع الشاهد وهو حتى تلقوا الله ورسوله. الحديث طويل لكن البخاري اختصره ليأتي بموضع الشاهد هنا. لماذا أتى بالحديث في باب الرؤية حتى تلقوا الله ورسوله؟ فهل كلمة لقاء الله أو لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لقاء أحد يدل على الرؤية؟ نقول سنرى. قال الإمام الراغب في المفردات: اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معا، وقد يعبر به على كل واحد منهما، على المقابلة وعلى المصادفة. يقال لقيه يلقاه لقاء ولقيا ولقية، ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر بالبصير وبالبصيرة. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وملاقات الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه. قال تعالى: واعلموا أنكم ملاقوه، واللقاء الملاقاة. قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، إلى آخر ما ذكره الراغب في المفردات. أما الإمام ابن بطة رحمة الله عليه فقال: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه. يقول: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. إذن هؤلاء أهل اللغة حج في هذا الباب، وأبانوا عن كون كلمة اللقاء تعني المعاينة، الرؤية العينية. ولابن تيمية كلام في الرد على المخالفين في مجموع الفتاوى كنا نرجو أن نذكره، ولكن نظرا لضيق الوقت نحيل إليه في المجلد السادس من مجموع الفتاوى في الصفحة 62 بعد 400 وما بعدها، 462 المجلد السادس، ارجعوا إليه. أما الحديث الذي نحن بصدد قراءته والتعليق عليه، أورده البخاري في 7 مواضع من الصحيح، منها في غزوة الطائف، ولفظ: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. وبقية الحديث أنه جمعهم وطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم، وبين لهم السبب والحكمة الباعثة على ذلك، كما فعل مع حينما قسم الذهيبة على مجموعة من الرجال تأليفا لقلوبهم، وغضبت قريش واغتاظت قريش، وخرج هذا الرجل الحرقوصي ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله. ولكن هنا الذين يعني وقعت النكرة في قلوبهم وأخذوا على خاطرهم كما قلت، هم الأنصار الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري هنا، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. فالرسول جمعهم وطيب خاطرهم وبين لهم السبب والحكمة الباعثة على ذلك، ثم قال لهم ستجدون أثرة شديدة من بعدي فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وقد لقوا بالفعل الأثرة ومنعوا من أمور كثيرة كما تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم كلمته يعني كانت من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، قال ستجدون أثرة شديدة من بعدي. وحدثت الأثرة والاستئثار بالدنيا عند كثير من غيرهم، وحرم الأنصار وأولاد الأنصار من كثير من ذلك، وتلفعوا بالصبر كما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن الدنيا ليست هي الغاية عند الأتقياء، الدنيا ليست هي الغاية، فإن حرمت دنيا فلا تتعارك مع أحد من إخوانك من المسلمين فهي زائلة، إن أمسك أحد منهم بجلبابك فاتركه له، والله أفيد لك وأفضل لك إذا تعلق إنسان بملبسك فاخلعه له واتركه له. إذا تعلق بدنيا في شيء من أشياء الدنيا تعلق فيه لا تختلف معه، لا تذهب معه إلى محاكم، لا تقاتل، لا تحارب، تحارب على ماذا؟ على دنيا فانية. فإذا لا تركت أنت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى والله سيعوضك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة خيرا منه بكثير. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، ستلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. الحديث التاسع الحديث الثامن والستون، الغرض منه قوله تلقوا الله يعني يدل على رؤية الله تعالى. أما التاسع والستون، حدثني ثابت ابن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. أتى بالحديث هذا الحديث تكرر قبل ذلك وشرحناه وفسرنا اسم النور لو تذكرون نور السماوات والأرض، فالعهد قريب، ولكنه أتى به في هذا الباب من أجل كلمة ولقاؤك الحق، فاللقاء دليل على رؤية الله تعالى، ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي. انظر بعد أن توسل لله عز وجل وأثنى عليه كل هذا الثناء العظيم قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلمت وما أنت أعلم بي مني لا إله إلا أنت. افتتحه بالتوسل بالربوبية وبالألوهية وبأسماء الله وصفاته وباعتقاد ما هو الحق حقا، ثم اختتم ذلك بالتوسل بالألوهية. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام السماوات والأرض، قيوم أو قيام السماوات والأرض. وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، قرأ عمر القيام وكلاهما مدح، قرأ في القرآن الكريم القيام الحي القيام، وكل هذه الألفاظ التي وردت مدح لله سبحانه وتعالى. فموضع الشاهد من الحديث في الباب وقول ولقاؤك حق، فاللقاء يدل على الرؤية كما عرفتم من كلام أهل العلم، وأن إجماع أهل اللغة على أن اللقاء تحية يوم يلقونه سلام بمعنى تحية يوم يرونه. ففرق سبحانه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هنا بين لقائه وبين جزائه في قول ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق. هذا فيه دليل على أن الرؤية غير الجزاء، اللقاء غير الجزاء، لأن المعطلة أو المؤولة كما يسمون أنفسهم فسروا لقاء الله بجزاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين اللقاء وبين الجزاء، فقال ولقاؤك حق والجنة حق. الحديث السبعون. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان ولا حجاب يحجبه. لماذا ذكر الحديث في هذا الباب؟ وهذا الحديث قد جاء قبل ذلك، لأنه يقول فيه ولا حجاب يحجبه، يعني معنى ذلك دليل على الرؤيا. قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، الخطاب للصحابة ولكنه يتناول جميع المؤمنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب المؤمنين في وجود الصحابة فيوجه الخطاب للصحابة، والغرض أن الخطاب موجه لسائر المؤمنين الذين في عصر والذين من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، البر منهم والفاجر إلى قيام الساعة، لأن رؤية الله في مقام الحساب هذه شاملة للجميع للبر وللفاجر. أما الترجمان فهو الواسطة بين اثنين أو أكثر، ينقل الكلام من لغة إلى أخرى أو يبلغ عن المتكلم كلامه، فإن قام واحد في وجود عدد من الناس كبير لا يستطيعون أن يسمعوا صوت الإمام فقام بنقل الكلام يقال عنه ترجمان أو ترجمان. وكذلك إن تكلم بلغة وبين للناس، إن تكلمت أنا بالعربية وكان الحاضرون مجموعة من الأعاجم من لا يعرفون العربية فترجم لهم بلسانهم فهذا يسمى ترجمان أو ترجمان. فالمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد يبلغه عنه، لا من الملائكة ولا من البشر، بل كما قلت لكم قبل هذه الساعة أن رب العالمين يحاسب الناس في وقت واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فيحاسب الجميع في وقت واحد ويخلو بالجميع في وقت واحد، بحيث كل واحد يظن أن الله عز وجل خلى به وحده، وهذا دليل على أن الله ليس كمثله شيء، وأننا إذا أخذنا النصوص على ظاهرها فإننا لا نعطل وفي نفس الوقت لا نمثل ولا نشبه ربنا. هل يوجد مثل ربنا الذي يحاسب الناس ويكلم الناس كل واحد وحده وهو سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا صوت عن صوت ولا تختلط عليه الأصوات ولا المرئيات؟ يعني أنا أراك فلا أرى، يعني لو رأيتكم هكذا فقد فقدت رؤية الآخرين، أما رب العالمين فيرى الجميع ويرى الذرات ويرى المجرات ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، لا يشغل برؤية أحد عن أحد ولا بصوت أحد عن أحد. سبحان الله العظيم، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل الله هو الذي يتولى كلام عبادي في ذلك الموقف بنفسه، يعني لا يبلغ عن طريق ملائكة أو عن طريق مترجمين، ولكن هو الذي يتكلم بنفسه. وفي رد على القائلين بالكلام النفسي، لأن الكلام النفسي أزلي فلا يقع في الكلام الأزلي ترتيب، فحينما يقول لك أنت فعلت كذا، أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا، حروف الهمزة قبل التاء والتاء قبل الذال والذال قبل الكاف والكاف قبل الراء، أتذكر فعلتك التي فعلتها، خذ الحروف. والكلام حينما يكون مرتبا هكذا لا يكون قديما، لا يكون قديما، لأن القديم أزلي والأزلي ليس فيه ترتيب. هل في الأزلي ترتيب؟ الأزلي كله أزلي، لا يقال هذا قبل هذا، لأن لو هذا قبل هذا يبقى الذي بعده ليس أزلي. ولذلك الذين قالوا بأزلية الكلام نفوا الحروف، وذلك يقولون لا نؤمن بأنه تكلموا بحرف ولا بصوت، فأنكروا الحروف. ولذلك الذين يقولون بالكلام النفسي عندهم القرآن مخلوق، معناهم الذين يردون على المعتزلة، لا القرآن عندهم مخلوق. لأن الكلام لما يقول لك الكلام الذي هو صفة الله ليس بمخلوق، والكلام النفسي القديم، والكلام النفسي عندهم القديم لا ينقسم، لأن القديم لا ينقسم، والقديم لا يتعدد، والقديم لا يكون بعضه قبل بعض. ولذلك عندهم لا ينقسم الكلام النفسي إلى أمر ونهي، ولا إلى إنشاء وخبر، ولا إلى قرآن وتوراة وإنجيل. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك الكلام النفسي عندهم شيء واحد لا يقبل التقسيم، لكن الكلام الذي تكلم به ربنا ونؤمن به، وذلك لابد يصر السلف على هذه المقولة، يتكلم بحرف وبصوت يسمع. ولذلك الأدلة أتى بها وحشد الإمام البخاري حشدا، ولذلك يقولون الله الذي يتولى كلام عبادي في ذلك الموقف بنفسه، وفي رد على القائلين بالكلام النفسي الأزلي وهم الأشاعرة، لأنه يكلمه في ذلك الوقت، والأزلي لا يكون إلا أزليا قديما مع الله كما يقولون، لكن حينما يتكلم الآن. وذلك صفة الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى صفة متعلقة بمشيئته، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقول بمذهب السلف إلا أهل السنة الذين هم أهل الحديث فقط في هذا الأمر. والإمام البخاري رحمة الله تعالى كعادته اختصر الحديث واقتصر على موضع الشاهد منه، وهو ولا حجاب يحجبه. والحديث طويل ولفظه بين أنا عند النبي، علي بن حاتم يقول بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاق الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرى وقد نبئت بها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة ستخرج من الحيرة إلى بيت الله الحرام لا تخشى على نفسها إلا الله، فقال في نفسه وأين دعار طي إذن؟ ثم قال له ولا يقسمن المال ولا في ضن المال. حديث طويل جدا، ولكنه الإمام البخاري اختصر هنا من أجل كلمة ولا حجاب يحجبه. واضح؟ وهذا في هذا الحديث لا حجاب يحجبه، يعني لا حجاب يحتجب به عن الخلق، والأدلة على ذلك كثيرة، أن هناك حجاب لله عز وجل، هناك حجاب. وهذا الكلام لا يوافق عليه أهل البدع، بل ينكرونه. يقول الرازي لا ليس ينفي الحجاب عن الله، ويقول لأن الحجاب عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين، ورب العالمين ليس بجسم، فهذا محال على الله. هذا الكلام والعياذ بالله خطير جدا، لأنه في مناقضة للقرآن الكريم ذاته. رب العالمين يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ماذا نفعل مع هذه الآية؟ حجابهم نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجيه من تاه إليه من خلق، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن معنى ذلك أن هناك حجاب، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن هناك حجاب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور، وفي الحديث الآخر إلا رداء الكبرياء على وجهي في جنة عدن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام ابن تيمية ما سكت للرازي في هذا، بل في كتابه العظيم نقد التأسيس في الرد على أساس التقديس، رد على الرازي من 40 وجها، رد عليه في هذه المقولة حينما قال إن الحجاب هو الذي يقع بين جسم، يقع بين جسمين، ولذلك أنكر الحجاب، رد عليه من 40 وجها في نقد التأسيس. وهذا الكتاب كان قد طبع قديما في مجلدين جزء منه، وكان رائعا، ثم بعد ذلك قامت دراسات للدكتوراه وغيره بتحقيق وطبع كاملا. وهذا الكتاب في نظري يضاهي العقل والنقل، من أعظم الكتب التي ألفها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نقد أساس التقديس لمن؟ للرازي الذي يسمى الإمام عندهم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 71. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في رواية الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني في أول هذا الحديث: جنان الفردوس أربعة، سنتان من ذهب. يبقى هذا الحديث فيه نقص في بدايته، عرف من طريق آخر. جنان الفردوس أربعة، وهذا هو الموجود في القرآن الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنان الفردوس أربعة، سنتان من ذهب، يبقى جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب. اللتان من ذهب لمن؟ للمقربين الذين ورد ذكرهم في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أما أصحاب اليمين فهم الأبرار، ولذلك تجدون في سورة الإنسان حينما تحدث عن الأبرار قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأخذ يصف في وصفهم حتى قال: قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. إذن يتحدث عن أواني فضة، جنان من فضة، لأنه يتحدث عن الأبرار. من هم الأبرار؟ أصحاب اليمين. ولذلك لما تحدث عن الأبرار كذلك في سورة المطففين قال عن الشراب: شراب من تسنيم عينا يشرب، ومزاجه المزاج المزج من تسنيم. تسنيم هذه عين خلص المين للمقربين، لكن يشرب ماءها مخلوطا أصحاب اليمين اللي هم من؟ الأبرار. فقال عن الأبرار في سورة المطففين: ويسقون فيها، قال ومزاجه مزاج المزاج المخلوط، ومزاجه من تسنيم. تسنيم هذه ماذا؟ عينا يشرب بها المقربون، يشربون شربا خالصا بدون مزج. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلام للنبي صلى الله عليه وسلم له أصل في القرآن؟ تفسير، لأن السنة تفسير للقرآن الكريم. فهنا بيقول إيه؟ جنتان من فضة لمن؟ للأبرار. من هم في سورة الرحمن؟ ومن دونهما من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب هم، ولمن خاف مقام ربي. لأن سورة الرحمن جاءت بعد الواقعة تفسر أصحاب الدرجات، فقالت بيانت أن السابقين ولمن خاف مقام ربي، ومن دونهما بالنسبة لمن؟ للأبرار الذين هم أصحاب اليمين. فقال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم للجميع إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يبقى الشاهد من الحديث، طبعا الحديث يدل على تفاوت الجنان والمنازل والدرجات، ولكن الدرجات على عدد آيات القرآن الكريم أكثر من 6000 درجة. قال: والشاهد من الحديث وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. والكبرياء صفة من صفات الرب كما جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والحديث يوضح أنهم سيرون ربهم قريبا، لأنه يقول ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ربهم، يعني الوقت قريب جدا. فهنا يقرب جدا جدا جدا قرب رؤية الله سبحانه وتعالى، ويبين أنه ليس دونهم والرؤية إلا رفع الحجاب، فهم يرون ربهم في جنة عدن من فوقهم سبحانه. ويوضح ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى وسقفه عرش الرحمن. فهم يرون رب العالمين حينما يكشف الحجاب سبحانه وتعالى. الحديث الثاني والسبعون. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك ابن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله. كلمة اللقاء اهي، لماذا اتي بالحديث في هذا الباب؟ من اجل اللقاء. لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله. كما ذكرت لكم دائما السنة تفسير للقرآن، ولذلك يستدل. وكذلك ابو سعيد الخدري قال: اقرأوا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فاذا دائما يستدلون بكتاب الله تبارك وتعالى، فالحديث ما هو الا تفسير للقرآن وتبيين للقرآن الكريم. الحديث الثاني والسبعون: من اقتطع مال امرئ بيمين كاذبة. من اقتطع، عندي من من أدوات العموم، اقتطع مال نكرة أضيفت إلى نكرة موصوفة بالإسلام، امرئ مسلم، فتشمل عموم كل مسلم وكل ما يسمى مالا قل أو كثر. فهذا النظم يفيد عموم المال وعموم المسلم، عموم المال المقتطع وعموم المسلم قل أو كثر. يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم، اقتطع يعني أخذه بغير وجه حق، ثم بيمين كذب يعني بالحلف الكذب والعياذ بالله، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا هو موضع الشاهد. قال الحافظ: يؤخذ من الآية المذكورة تفسير قول الله تعالى لقي الله وهو عليه غضبان، ومقتضاه أن الغضب سبب لمنع الكلام. يعني يؤخذ من الآية المذكورة تفسير لقوله تبارك وتعالى: إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. هذا يفسره لقي الله وهو عليه غضبان، ومقتضاه أن الغضب سبب لمنع الكلام والرؤية، أما الرضا فهو سبب لوجودهما. الرضا سبب لوجود الكلام والرؤية، والغضب سبب لمنع الكلام والرؤية. وفيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب، وهو صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى، وهذا زيادة على ما جيء بالحديث من أجله. وإلا فالأحاديث من الممكن أن تستخرج منها فوائد عديدة لا علاقة لها بالباب. الحديث الثالث والسبعون. يقول: حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. ماذا يفهم منه؟ أنه لو لم يتصرف هذه التصرفات لكلمهم الله ولا نظر إليهم، وطالما نظر إليهم سبحانه إذن هم ينظرون إليه سبحانه وتعالى. رجل حلف على سلعة، ثلاثة أجناس، يعني لا يتحدث عن ثلاثة أفراد بالعدد، وإنما ثلاثة أنواع من البشر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. رجل حلف على سلعة، سلعة ما يتداول بيعا وشراء، فالرجل الذي يحلف على هذه السلعة لكي يروجها لكي تروج يقول: والله لقد أعطيت بها أكثر مما تريد أن تدفع، يعني أنا دفعت في هذه السلعة أكثر مما تريد أن تعطيني فيها، اشتريتها بأكثر من اللي أنت عايز تدفعه، ويحلف على هذا وهو كاذب. سلمنا الله إياك، يعني يقول لك: هذه بعشرة جنيهات، أنت تريد أن تشتريها مني بثمانية أو بتسعة، لقد دفعت فيها أنا عشرة. أو يقول له: لقد عرض علي أن أبيعها باثني عشر، وأنت تريد أن تشتريها مني بعشر، ويحلف وهو كاذب في ذلك، يريد أن يروج لسلعته. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لا يقتطع بها مال امرئ مسلم إلا إذا كان عند تحكيم، جلس بين يدي حاكم وهذا يدعي هذا له وذاك يدعي أن ذاك أن هذا له، يعني كلاهما كل منهما يدعي لنفسه، فهو يحلف لأن اليمين إذا حلف أنها له والآخر لم يأتي بما ينكر به ذلك فسيحكم القاضي له بما حلف به، وحلف والآخر لم يحلف فنكل فسيعطيك إياها وهو لم يأتي ببينة عليها، فأنت حلفت لتأخذ هذا الذي ليس من حقك، والقاضي سيحكم لك به، والقاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وحكم القاضي لا يجعل ما ليس لك لك، حتى ولو كان ذلك القاضي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر وأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فهذا يتعرض لذلك، وبالذات لو حلف بعد العصر، وبعد العصر لأن هذا الوقت وقت مشهود تتعاقب فيه الملائكة كما سمعتم في الحديث الذي سبق. أما الثالث أو النوع الثالث فرجل منع فضل ماء، والماء هذا ليس من كسبك ولم تأتي أنت به من عندك، والكلام عن الماء الذي يكون ماء من عند الله من عين أو من بحر أو من نهر وما شاكل ذلك، لكن لو كان المال مدفوع الثمن، واحد اشترى مال، يعني واحد اشترى مثلا زجاجات من المياه اشتراها، هذا لا ينطبق عليه الحديث، وإنما لأن الحديث يقول فيه اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، لأنك ما دفعت فيه شيئا وما اشتريته، وإنما المال مال الماء ماء الله، والناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، فطالما كان الناس شركاء في هذه الأمور التي لا مالك لها، لكن لو كان الماء قد تحول إلى ماء ملكك مثل هذا فهذا لا يجوز أن يؤخذ منك إلا بالثمن لأنك اشتريته بثمن، إلا في حالة واحدة لو كان إنسان مثلا مشرف على الموت أو الهلاك أو شيء من هذا القبيل، فوجب عليك يجب عليك لإنقاذ حياتي أن تسقيه. فهذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله كما قلنا، وعدم تكليم الله لهم يوم القيامة دليل على غضب الله عز وجل عليه، ومقتضى أنهم يذهبوا بهم إلى النار، غضب الله عليهم يبقى يدخلوا النار، وسيدخلون النار بدون سؤال أو محاسبة، لأنهم قد تناهى جرمهم في القبح فاستحقوا أليم العذاب مع الإعراض عنهم وإهانتهم من أول الأمر، ولكن لا يخلدون في النار طالما كانوا موحدين، ضعوا هذا في اعتباركم، هذه النصوص لا تدل على الخلود، فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث عدي السابق في قوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا الحديث يخصصه، فهؤلاء لا يحاسبهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم، فقولوا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، هؤلاء لا يكلمهم الله لأنه استثناهم، فهذا من باب العموم وذاك من باب الإيه الخاص، حكمهم خاص. قال ولا ينظر إليهم، نظر الله يقتضي رحمته لمن ينظر إليه، وهؤلاء فعلوا أفعالا مقتهم الله بسببها فأعرض عنهم، ومن أعرض الله عنه فهو هالك لا محالة. والمقصود من النظر هنا المنفي نظر خاص يتضمن الإحسان والرحمة، ويفهم منه نظر العبد إلى الله، لأن الله لا يحجب بصره شيء أبدا في أي وقت كان، وهذا يبقى ليس معناه أن الله لا ينظر إليهم يعني لا يراهم، لا، رب العالمين لا يحجب بصره شيء، وإنما لا ينظر إليهم نظرا خاصا، نظر الإحسان والعطف والرحمة وما شاكل ذلك. وهذا القدر من الحديث أعني قوله ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم موضع الشاهد لما مر، لأن الكلام والنظر المقيد بيوم القيامة يدل على اللقاء والرؤية. أما أفعالهم التي استحقوا بها هذا الوعيد فقد ذكرتها لحضراتكم فلا نعيد. الحديث 74، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبوا. قال: وأعراضكم. عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ إلى آخره. هذا الحديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنه يقول: أي يوم هذا؟ قال: أليس يوم النحر؟ فإذا كانت هذه الخطبة ليست خطبة عرفة، فهو خطب في عرفة خطبة، وخطب يوم النحر، وخطب في تضاعيف يوم التشريق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الزمان قد استدار كهيئته. استدارة الزمان لأن المشركين ابتدعوا بدعة من ضمن البدعة، هم ورثوا من ديانة إبراهيم الحنيفية أنهم يعظمون الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم 3: شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. المقصود من هذه الأشهر، لأن رب العالمين أراد أن تكون هناك أرض واحة للسلام لا يجوز أحد فيها أن يروع أحدا، فإذا التقى الإنسان بقاتل أخيه أو بقاتل أبيه فلا يروع ولا يفزع. هي مكة جعلها حرما، حرما للدماء، حرما للأموال، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف، حرم للحيوان، لا يصطاد صيد مكة، صيد مكة لا يصطاد، وإنما حرام له حرمته. وكذلك النبات، نبات مكة، حتى الشوك، شوك مكة لا يخضض شوك مكة. فإذا هي تعتبر أمان للإنسان، أمان للأموال، أمان للأعراض، أمان للنبات، أمان حتى للحيوان الأعجم، جعلها رب العالمين كذلك. أما أولم نمكن لهم حرما آمنا، فجعله حرما آمنا سبحانه وتعالى بالأمر التشريعي وبالقضاء الكوني كذلك. يعني أصبح هذا إلا إذا حدث نادرا أن يحدث عدوان في هذه البقعة المباركة. ثم أراد سبحانه وتعالى أن يجعل زمنا أيضا للسلام وللأمان، حتى فاختار سبحانه وتعالى الأشهر التي يحج فيها إلى بيته الحرام: شهر الذهاب ذو القعدة، وشهر العودة المحرم، وشهر أداء المناسك شهر ذي الحجة. فإذا هم 3 أشهر، وفي وسط السنة جعل شهرا للأمان لا يجوز فيه الحرب، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم ولا تجوز فيه الحروب. ولذلك أستغرب وأستعجب ممن يدعي السنة وتطبيق شرع الله ويقتلون ويخيمون الحروب في الأشهر الحرم، مع أن الأشهر الحرم ما نسخت ما نسخت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وسورة المائدة ليس فيها منسوخ، سورة المائدة من آخر ما نزل فليس فيها منسوخ، فرب العالمين يقول في افتتاحيتها لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالأمة واجب عليها أن تعظم الأشهر الحرم. المشركون لما تطاول عليهم العمر والزمن وحدث فيهم التغيير والتبديل بدأوا يدخلوا تبديلهم، يريدون أن يكونوا أحرارا ولكنهم في نفس الوقت لا يريدون أن يخرجوا على شريعة إبراهيم، مع أنهم وقعوا في الشرك ومع ذلك حرفوا ملة إبراهيم واعتدوا على ملة إبراهيم، ومع ذلك أرادوا أن يعظموا الأشهر الحرم نظرا لهوى في أنفسهم علشان سدانة بيت الله الحرام وما شاكل ذلك، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم. وذلك لما حدث في سرية عبد الله بن جحش أن قتل ابن الحضرمي في آخر ليلة من الليالي التي ما ظن الأصحاب أنها من شهر الحرام وكان قد دخل عليه شهر رجب وهم لا يعلمون، فقتلوا وأثروا، ولما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد فعلتم هذا في شهر حرام، واتخذتها قريش فرصة من أجل أن يشنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء لكي يقول أنا على شريعة إبراهيم وأنا أحافظ على ملة إبراهيم ويقول كتاب ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، إذا به يعتدي على الأشهر الحرم. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من أوائل ما نزل، هذا كان قبل غزوة بدر في سرية عبد الله بن جحش، فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، القتال في الأشهر كبيرة ولا يجوز حرام، ولكن ماذا فعلتم أنتم؟ ماذا فعله بعض المسلمين؟ والرسول لم يأمرهم ولم يوافقهم على هذا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يدفعوا دية ابن الحضرمي. إذن هذه أمور لا خلاف عليها، ولكن تعالوا لكي نريكم أنفسكم في المرآة أخطأكم أنتم إيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بتشنعوا بهذا، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. طيب الأشهر الحرم هذه حرمة الزمان، طب وحرمة المكان؟ ده رب العالمين يقول لا أقسم بهذا البلد، البلد الحرام، وأنت حل بهذا البلد، البلد حرام والوحيد اللي دمه حلال وماله حلال وعرضه حلال محمد. انظر إلى الأمر المفارقة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فيقول سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، وأكبر من كل ده والفتنة أكبر من القتل. كونك تضع السيف على رقبة المؤمن وتقول له إما أن تكفر وإما أقتلك، هذه الفتنة، وهذه التي تشرع من أجل السهام والرماح والحروب لضر قضية الصد عن سبيل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هذه الفتنة. والفتنة أكبر من القتل، فتنة المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. المشركون ابتدعوا بدعة، ما هذه البدعة؟ نريد أن نحارب، ولكن هذا تبع الأهواء والغضب والحمية، ولكن نحن في شهر محرم، نتفق فيما بيننا على أن نجعل شهر محرم هذا العام هو صفر. إيه رأيكم؟ خلي صفر، خلي صفر، والسنة القادمة صفر نجعله محرم، يبقى استلفنا من السنة القادمة محرم صفر وأجلنا المحرم، فيحدث تغيير. يعني مثلا النهاردة ما لناش مزاج نصلي الجمعة، ما تخليها السبت النهاردة ونجمع الجمعة في الأسبوع اللي جاي. هكذا يفعل المحرفون لدين الله، هكذا يفعل أهل الأهواء. لماذا حرمت البدعة؟ لماذا حرمت لأن البدعة فيها تغيير لدين الله عز وجل. لماذا كان المبتدع أشد من مرتكب أعظم الجرائم عدا الشرك؟ لأن البدعة بها أشرك بالله سبحانه وتعالى، وبها اعتدي على دين الله، وبها حرفت الرسالات، حرفت الرسالات وغيرت وتم تبديل الدين بالبدعة. ولذلك قالوا تعالى فهذا سمي النسيئة، تغيير أشهر بأشهر. ولذلك قال الله تعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار وزادوا في الكفر أيضا. لماذا كان كفرا؟ لأنه تبديل لدين الله والتبديل بالإجماع كفر، وتغيير لمعالم دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنما واستحلال، ما هو استحلال للتبديل. قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطئوا عدة ما حرم الله. باستمرار الأوقات منذ عصر عمرو بن لحي الأزمنة اتلخبطت، أصبح الناس لا يعرفون فين صفر وفين ذي القعدة وزين فين ذي الحجة، اختلفت الأشهر. ثم عن طريق استلاف والنسيئة وغيرها ويقدم شهر وأخر شهر، كان الزمان قد استدار في السنة التي حكم فيها وقضى قضاء كونيا سبحانه أن يحج محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. كانت الأزمنة قد، وأصبح محرم في هذه السنة بالذات هو محرم، وصفر هو صفر، وذي الحجة ذي الحجة. ولذلك الرسول أخر حجه، ولذلك لم يحج في العام الذي سبق، بل قدم أبا بكر الصديق وأخر نفسه بأمر الله لكي يحج هو في العام العاشر حتى يقف على أرض الحرم ليقول للعالمين إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله عدوانكم على الأشهر تلاشى الحمد لله. وكل مآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين بما فيها النسيء، فلا تبدلوا ولا تغيروا في الزمان بعد ذلك. إنما النسيء زيادة في الكفر، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر. لماذا مضر؟ لأن مضر كانوا أعظم الناس تعظيما لشهر رجب، ورجب مضر إذا كانت الأشهر عندهم مختلطة، وبعض الأشهر كانت تنسب إلى بعض القبائل، فقال ورجب مضر الذي، ثم أكد وقال الذي بين جمادى وشعبان، ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. طبعا يجوز للإنسان أن يقول الله أعلم فقط، لكن الله ورسوله أعلم لما يكون النبي حاضر وتعلم أنه يعلم، لكن بعد موتي لا يجوز أن أسألك هل أحمد جاء اليوم، تقول الله ورسوله أعلم، هذا فيه ادعاء للرسول بالغيب وهذا لا يجوز. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول قائل ولماذا قال الصحابة للنبي؟ لأنهم كانوا، النبي كان حاضرا وهو يسألهم وهم يعلمون أنه أعلم، إذن هو أعلم منهم بهذا، لا يعلم غيبا لأنه الذي يسألهم، وإن كان الإجابة غيبية فإنه قد جاء ومعه الوحي ليخبرنا بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، معنى ذلك أن المؤمن وقاف عند حدود ما أنزل الله على رسوله، هم يعلمون أن الشهر اسمه ذي الحجة، ومع ذلك ما تقدموا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وارد أن يسميه بغير اسم، وارد أن يسمي اليوم بغير اسم، وارد أن يحل الحرام وأن يحرم الحلال، لأن التحريم والتحليل لله وحده، فمن الممكن أن ينسخ الشيء الذي كان حكما قبل ذلك. كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبتون ببنت شفا، لأنهم يعلمون هذا الرجل نحن امتحناه حتى اختبرناه حتى صدقنا وأيقنا أنه رسول من عند الله. أيقنت أيها العقل أن هذا الذي يتكلم نبي من عند الله؟ نعم، إذن اتبعه بدون جدال، لا تجادله في شيء بعد ذلك، وإنما عقلك فطرتك كيانك تابع لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن شرق شرقنا إن غرب غرب. اسمه إيه؟ لا ينطقون، ربما يسميه بغير اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال في أي بلد هذا؟ هم يعلمون أن البلد الحرام. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس في البلدة؟ وهكذا صلى الله عليه وسلم. ثم قال في نهاية الحوار بعد هذه الأسئلة قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الشاهد وستلقون ربكم. الدليل على الرؤية أتى بهذا الحديث من أجل ماذا؟ وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى سيسألكم عما فعلتم وعما قدمتم. ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. قال الحافظ ابن حجر فيه الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه يأتي في الآخر من يكون أفهم من بعض من تقدم. اسمعوا الكلام، فيه الحث الحديث فيه الحث على تبليغ العلم لأنه يأمر ليبلغ الشاهد الغائب، وفيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية لأنه يقول فلعل بعض من يبلغ أن يكون أوعى من بعض، يعني من سمعني وحفظ من الممكن ألا يفهم جميع ما قلت، فالوعي والفهم والمعرفة ثم الامتثال، والمراد أن يبلغ عنه أقواله التي تتضمن الأحكام الشرعية. فقال صلى الله عليه وسلم لعل هذه تشعر بقلة ذلك، فإن معظم الصحابة فقهاء، ولكن لعل أن يكون لعل، وفي رواية فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب تفيد التقليل ولعل تشعر بالتقليل. فيقول الحافظ ابن حجر فيه الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية بدليل أن يكون المبلغ أقل درجة في الوعي ممن يبلغه. المبلغ الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أقل إدراكا وفهما وفقها للحديث. فقال رب مبلغ، المبلغ يعني الذي يصله الحديث ولم يكن حاضرا، فرب مبلغ أوعى من سامع، فالسامع قد يحفظ ويصبح وعاء للحفظ ولكنه ليس بفقيه، فرب حامل فقه كما في بعض الروايات ورب حامل فقه ليس بفقيه. نضر الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقال جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأن يعني طالما حفظت احفظ وبلغ فقط لا تزيد من عندك ولا تنقص، وأنه يأتي في الآخر آخر الزمان من يكون أفهم من بعض من تقدم ولكن بقلة. يعني ممكن أن يأتي في الأمة أمثال الشافعي وأمثال أحمد وأمثال مالك وأمثال هؤلاء، وقد يكون هؤلاء أفقه من بعض الصحابة من الأعراب الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه بضعة أحاديث ولم يتفقوا. لا نتحدث عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا معاذ بن جبل، هؤلاء لا يرقى إليهم، لا يرقى إليهم أحد من أئمة العلم أصلا، لكننا نتكلم عن بعض الصحابة لأن شرط الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حيا مسلما يراه ولو لساعة، هذا قد حمل عنه بعض الأحاديث له مكانته العظيمة ككونه صحابيا، ولكنه في الفقه لن يكون كالشافعي ومالك وأحمد وهؤلاء الأئمة، فهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي يلي باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى ابن إسماعيل الحديث الخامس والسبعون حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي نحبهم، يعني اقترب من الموت، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث ورد قبل ذلك بألفاظ أخرى وشرحناه. السادس والسبعون: حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها ما لها، هي المفروض تقول ما لي، ولكن الراوي لم ينسب الكلام لنفسه، ما لها. وكانوا إذا مثلا نقل قول إنسان في شيء لا يجوز نسبته إلى النفس يقول قال ما له، لم يقل مالي، وهكذا ينسبه إلى الغائب لا إلى المتكلم. اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي ما لها لا يدخلها، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي. أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. ينشئ للنار ولا للجنة؟ الجنة. وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. احفظوا هذا، احفظوا هذا الخطأ، هذا خطأ احفظوه. وإنه ينشئ للنار من يشاء، هذا خطأ احفظوه حتى يأتي تصحيحه. فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا: حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. هذا الكلام سبق قبل ذلك، ولكن بالعكس، ينشئ للجنة وليس للنار. الحديث السابع والسبعون: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وقال همام: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السياق الأخير أو السند الأخير، وقال همام حدثنا قتادة، قتادة مشهور بالتدليس، فلما يقول عن أنس من الممكن أن يحمله البعض على التدليس، فلما يأتي بهذا الإسناد يبين لك أن قتادة صرح بالتحديث فقال حدثنا أنس، فالعنعنة هنا محمولة على السماع، محمولة العنعنة على السماع، لأنه جاء في إسناد آخر التصريح بالتحديث. نشرح ترجمة الباب ثم الأحاديث، نشرح ترجمة الباب ثم الأحاديث. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة المضافة إلى الله تكون صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. هنا نظرا لأن اسم الرحيم واسم الرحمن اسم مشتق، وما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له، ولذلك الرحمن صاحب الرحمة أو ذو الرحمة، والرحيم ذو الرحمة. فرب العالمين لم يدع هذا لاجتهاداتنا والاشتقاقاتنا ولتخريجاتنا، بل قال سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقوله: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فالرحمة المضافة إلى الله تكون صفة ذاتية له، وتكون مفعولا له مخلوقا. فحينما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الرحمة أو خلق الرحمة مئة، جعل رحمته مئة رحمة مجزاي تتقسم إلى أجزاء، وضع على الأرض أو بينكم أو في الدنيا رحمة، وادخر 99 يرحم بها المؤمنين في الدار الآخرة، ثم يقول خلق الله الرحمة. يأتي البعض ويقول: هل رحمة الله مخلوقة؟ نقول: أي الرحمة تقصد؟ إن كنت تقصد الرحمة التي هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى فهذه صفة الله أزلية، أما الرحمة المخلوقة التي جعلها في قلوب من يحب من عباده، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا الرحمة التي تضاف إلى الله تكون صفة ذاتية له، وتكون أيضا مفعولا له مخلوقا. والرحمة المخلوقة من أثر صفة الرحمة الذاتية، كقول الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم، إذا تفيد ماذا؟ الفجائية، إذا الفجائية، إذا لهم مكر في آياتنا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما المقصود برحمته هنا؟ المطر، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسمى المطر رحمة. ومن ذلك حديث خلق الله 100 رحمة، خلق 100 رحمة، فهي رحمة مخلوقة، فوضع واحدة بين خلقي وخبأ عنده 100 إلا واحدة، رواه مسلم. ومثله ما يأتي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فمراد البخاري هنا من هذه الترجمة ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، مراد أن الرحمة تطلق على المخلوق فتكون مخلوقة لله مفعولا له. فإذا الرحمة التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل، لأن الرحمة المفعولة منفصلة عن الله عز وجل، وذلك من آثار رحمته التي هي صفته، كما في قوله جوابا لسعد بن عبادة في سائر الصفات. يعني علومنا من علم الله، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا من أثر علم الله. أما العلم الذي هو صفته فليس بمخلوق، أما العلوم التي يتصف بها خلقه فهي علوم مخلوقة، وهي من آثار صفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسعد بن عبادة حينما قال: ما هذا؟ حينما بكى ودمعت عيناه، قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولكن البخاري أشار إلى هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصريح والاكتفاء بالتلويح، وفي الآية المترجم بها إشارة إلى مراده، فكأنه لاحظ أن الرحمة فيها الجنة وهي قريب من المحسنين، ولذلك قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله هنا ما المقصود بها؟ هل هي رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي صفة، أم رحمة الله المخلوق؟ ولذلك تعددت أقوال أهل العلم في هذا الشأن، فبعضهم قال: إن رحمة الله عن الجنة قريب من المحسنين، ولذلك جاء في الحديث الذي ذكر قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالجنة رحمة، جاء تفسير السلفي هنا، والطبري على رأس المفسرين ممن دون تفسيرات السلف، فصرى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، يعني إن الجنة ثواب الله وجزاء الله، وهذا ليس بتأويل، لأن رحمة الله رحمة صفة ذاتية له ورحمة مخلوقة، فرحمة الله الجنة رحمة الله عز وجل. وللإمام ابن القيم تفصيل في هذا الباب، ورجح رحمة الله عليه أن قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، لأنه هنا ذكر فقال قريب من المحسنين. من هو القريب من المحسنين؟ فقالوا إن رحمة الله يعني ثوابه قريب، فذكروا بناء على الجزاء أو الثواب. وأقوال عديدة للمفسرين، والراجح أن رحمة الله قريب، لأن الرحمة لا تنفك عن الله، ويعبر عن الصفة بالموصوف وعن الموصوف بالصفة. فلما كانت الصفة صفة الرحمة صفة لله، فجاز أن يقول إن رحمة الله قريب رب العالمين المتصف بالرحمة من المحسنين، فأبان عن قربه هو برحمته سبحانه وتعالى، وليست الرحمة وحدها. فكان هذا التفسير أشمل وأوعى، وهو الذي حكاه الإمام ابن القيم ورجحه هذا الكلام، بيناه في تفسيرنا للسورة الكريمة. فمراد البخاري أن الرحمة تطلق على المخلوق فتكون مخلوقة لله مفعولا له منفصلا عنه، وذلك من آثار رحمة الله تعالى التي هي صفته، كما في قول جوابا لسعد بن عبادة لما قال له: ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولكن البخاري أشار إلى هذا اللفظ كعادته، بذكره غير الصريح والاكتفاء بالتلويح، وفي الآية المترجم بها إشارة إلى مراده، فكأنه لاحظ أن الرحمة فيها الجنة وهي قريب من المحسنين، كما في الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، فالجنة أقرب للمتقين، أقرب للمحسنين، والنار مثل ذلك يعني قربها من المسيئين. وبذلك تظهر المناسبة من الترجمة بالآية وأحاديث الباب. ولذلك قال الحافظ رحمة الله عليه: المراد أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمته، وقد قال للجنة أنت رحمتي، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله. أقول وليس هذا من التأويل المذموم كما بينا، وإنما هذا هو من المعنى الذي دلت عليه ضمنا، وإلا فمنطوق دل على صفة الرحمة الموصوف بها رب العالمين. وإذا وضعت في اعتبارك تفسير الإمام ابن القيم انحلت عنك سائر الإشكالات التي أوردها بعض المفسرين. وقال الإمام ابن كثير في تفسير الآية: إن رحمة الله، أي إن رحمته، مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال قريب ولم يقل قريبة، اسمع، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، إما ضمنت معنى الثواب فذكرها، أو لأنها مضافة إلى الله، وهذا هو الأولى، وقد بينه الإمام ابن القيم شيخ الإمام ابن كثير، لأن الله ذو الرحمة والرحمة لا تنفك عنه، ويكون هذا بيانا لأن الموصوف يحل محل صفته لأنها لا تنفك عنه. أما الحديث 75 الذي ذكرنا فقد تقدم شرحه في باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وتقدم شرحه هناك أيضا. الشاهد منه قول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أي الذي جعل الله في قلوبهم الرحمة التي يرحمون بها عباد الله، فرحمة الله منهم قريب. رجال السند هنا أكثرهم غير من تقدم، والمتن في تغاير عما سبق، وهذه عادة الإمام البخاري، فلا يعيد ويكرر الحديث إلا إن حدث تغيير في السند أو تغيير في المتن أو في كليهما في معظم الأحوال. الحديث 76 حديث الاختصام والتنازع بين الاختصام بين الجنة والنار. الاختصام هو التنازع بين فريقين يذكر كل منهما حجته أمام من يحكم بينهما. وتقدم هذا الحديث في كتاب التفسير من الصحيح بلفظ: تحاجت الجنة والنار، وفي مسلم: احتجت، ولا خلاف يذكر بين الألفاظ. قال الإمام النووي: هذا الحديث على ظاهره، وأن الله يجعل في النار والجنة تمييزا تدركان له فتحاجت، ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز دائما. الشيخ خالد يتفضل. الشيخ خالد عثمان يتفضل. قال النووي: هذا الحديث على ظاهره، وأن الله يجعل في النار والجنة تمييزا تدركان له فتحاجت، ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز دائما. قال الحافظ رحمة الله عليه: وحاصل اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى، افتخار الجنة على النار، وافتخار الجنة على الجنة على النار، وافتخار النار على الجنة. مرحبا يا فضيلة الشيخ. فضل يا شيخ. شرفت يا فضيلة الشيخ. الله يبارك لك يا شيخ. تأذن لنا. ربنا يبارك فيك. وقال الحافظ رحمة الله عليه: وحاصل اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها، فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها بمن أسكنها سبحانه وتعالى من أولياء الله أبر عند الله فأجيبتا من الله تعالى. بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى، بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنها، وفي كلامهما شائبة شكاية إلى ربهما، إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت أو اختصها به الرحمن سبحانه. وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته، فقال سبحانه وتعالى: كما سمعتم للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم خلقه أحدا سبحانه وتعالى، كما سنتمم القول في ذلك. فالراجح أن الجنة اشتكت لكون من يدخلها من الضعفاء، وأن النار افتخرت على الجنة لأنها محل انتقام الله ممن كفر بالله وعصى رسله. يعني لا تظن أن النار افتخرت بأن فيها عظماء، لا، لا تفتخر النار بهذا، يتعذبهم، وإنما تفتخر بأن الله اختارها لكي تنتقم وتكون أداة الانتقام وأداة الغضب ممن عصوا رب العالمين وعصوا رسله وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا الألوهية، ومنهم من ادعى الربوبية وبدلوا دين الله سبحانه وتعالى وحاربوا الرسل والصالحين وفتنوا المؤمنين. فهي تقول: أنا أنتقم من هؤلاء، أنا أداة انتقام. فالفخر ليس بأن فيها الملوك وفيها الأغنياء وفيها المتكبرون، وإلا فإنهم أذل فيها. والجنة تفتخر بأنها فيها الصالحون وفيها أفاضل البشر، فيها الأنبياء، فيها المؤمنون، فيها العباد، فيها الشهداء، فيها الصديقون. فمن هنا كان الاختصام أيهما أفضل، كما اختلف الناس من الفقهاء وغيرهم أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. والصبر منقبة عظيمة وعبادة عظمى، والشكر كذلك. ولذلك رجح العلماء أفضلهما أتقاهما لله سبحانه وتعالى. أما الصبر من حيث هو صبر فلا يفضل الشكر من حيث هو شكر، ولا الشكر يفضله، وإنما هذا شكره أمام نعم الله، وذاك صبره أمام ابتلاء الله سبحانه وتعالى. فكذلك الجنة، رب العالمين جعلها رحمته، جعلها رحمته، وجعل النار عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. أما كلام الجنة والنار من جنس كلام سائر المخلوقات التي قال الله عنها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فرب العالمين أبان لنا عن كون كل شيء في الكون يكلم رب العالمين، ورب العالمين يكلمه ويفهم كلام رب العالمين سبحانه. قال: لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأذنت لربها وحقت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فإذا شاء رب العالمين لمخلوق من المخلوقات أن ينطق فسينطق بإذن الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله. أما الذين يقولون النطق هذا من باب المجاز وما شاكل ذلك، فهؤلاء القمهم حجرا، لانهم لا يعملون بالسنه وانما يصادمون النصوص ويجعلون عقولهم الضيقه حكما على النصوص، والعكس هو الصواب، ان تكون العقول تابعه لوحي الله تبارك وتعالى. وقوله: فقالت يا رب ما لها، عدل بالخطاب هنا المتكلم الى الغائب، عدل، كان المفروض ان يقول او المنتظر فقالت، يعني القول الصواب او على الجادة، فقالت يا رب مالي، لكنه عدل المتكلم، هذا من فعل المتكلم، عدل بالخطاب عن المتكلم الى الغائب، كأن الراوي كره ان يأتي به على اصله، خشية ان يظن ظان انه مضاف اليه وانه يتكلم عن نفسه هو. وهذا يتردد كثيرا في الأحاديث وغير الأحاديث في الكلام الفصيح. وقول الله للجنة أنت رحمتي، هذا موضع الشاهد، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة الجنة رحمة الله. فإذا قلنا إن الجنة هي المقصودة في الآية فهذا ليس بتأويل وإنما تفسير، لأننا لو فسرنا القرآن بالقرآن أو السنة بالسنة فذلك تفسير للكلام من المتكلم ذاته، فهذا لا يقال عنه تأويل، لأن التأويل هو صرف الكلام عن المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة، ولكننا نفسر كلام الرب بمن أوكله رب العالمين سبحانه وتعالى بتفسير كلامه في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقوله للجنة أنت رحمتي، هذا موضع الشاهد، فالجنة قريب من المحسنين وهي رحمة الله. قوله وأنه ينشئ للنار من يشاء، هذا خطأ من الأخطاء التي القليلة التي وقع فيها البخاري، وسنعتبر في البداية أن البخاري أخطأ، وسننقل كلام الحافظ، وبعد ذلك أخفي لكم مفاجأة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر، وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع من الحديث مقلوب، وجزم ابن القيم بأنه غلط، واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعي من بني آدم، وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني الحافظ البلقيني الذي يقول عنه دائما شيخ الإسلام، إذا قال في الفتح شيخ الإسلام لا يعني ابن تيمية وإنما يعني شيخه البلقيني الحافظ صاحب كتاب محاسن الاصطلاح رحمة الله عليه، واحتج بقوله ولا يظلم ربك أحد. فابن القيم قال هذا الحديث مقلوب، والصواب أنه ينشئ لماذا؟ للجنة ولا للنار؟ للجنة، لأنه يدخل أناسا للجنة، خلقهم للجنة، هذا من فضله، لكن لا يخلق أناسا لم يعملوا شيئا شرا ولم يكفروا ويدخلهم النار، هذا والعياذ بالله يتعارض مع قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي، فكيف يخلق مخلوقات لتدخل النار وتعذب؟ وإلا فإن هناك مخلوقات ممكن تدخل النار بدون تعذيب، مثل زبانية الجحيم، يعني ملائكة الجحيم لا تعذب، لأن الله عز وجل خلقها لكي تقوم بالخدمة وبالعمل في جهنم، فهذا ليس تعذيبا لها. قال المفاجأة الطيبة، قال شيخ الإسلام وأما الجنة في منهاج السنة النبوية في المجلد الثالث صفحة 25، انظروا إلى الحافظ ابن حجر إمام عالم كبير، ولكن انظروا إلى الحافظ ابن تيمية، وأقول هنا الحافظ فأتحدث عنه بصفته حافظ وبصفته إمام من أئمة الحديث، وليس بصفته الإمام شيخ الإسلام الإمام في المعقول والمنقول والتفسير والفقه والحديث، لا، أتكلم عن ابن تيمية هنا الحافظ الإمام المحدث الحافظ الذي يعلم علوم الحديث رواية ودراية. ماذا يقول؟ يقول وأما الجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم. ووقع في بعض طرق في البخاري غلط، قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل. طبعا هنا الجديد اللي ابن تيمية قاله، قال والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي. اسمع، كما جرت عادته بمثل ذلك، دراسة استقرائية للصحيح، دراسة استقرائية على أعلى مستوى. للأسف فاتت الحافظ حافظ الدنيا وعمدة المحدثين ابن حجر فاتته هذه المعلومة. انظر، يقول كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب، وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب. ما من غلط وقع في الصحيح وقال عنه المحدثون إنه غلط إلا ويكون البخاري بذكائه وحنكته في هذا الفن أبان عن وجه الصواب في موضع آخر، ولكنه لا يقول ويترك الأمر كما رأينا لفطنة القارئ، لأنه يريد منكم أن تبحثوا وأن تجدوا، ولذلك كان يصنع كما رأيتم تراجم الغاز ويأتي بأشياء فيها لغز، ويأتيك برواية هذه الرواية لا علاقة لها بالباب لتبحث عن بقية الطرق، وقد تكون الطريق المقصودة في صحيح المسلم وليس في صحيح الإمام البخاري. هو يريد أن يربي علماء فقهاء عباقرة، لا يريد أن يربي أناسا يحفظون حفظ متون وفقط، يريد. هكذا كان الحافظ ابن تيمية كما رأيتم أنه يقول، لم يذكر في الصحيح غلط في مكان، وذلك الذين يشنعون على رواية شريك في الإسراء والمعراج أبان الإمام البخاري عن وجوه أخرى في أماكن أخرى، ويروي الأمر الخطأ والأمر الصواب في مكان آخر، ويروي النسخ والمنسوخ رحمة الله عليه. وذلك لم يكن كتابه كتاب حديث حفظ مثل مسلم أو غيره، لا، الكتاب مليء بالأمور التي تخرج الأزكياء، مدرسة لإخراج الأزكياء في الحديث والفقه والأصول والتفسير، وكان ضليعا في كل العلوم رحمة الله عليه، في المعقول والمنقول، ويكفي كتاب خلق أفعال العباد، بل يكفي تراجمه في كتاب التوحيد. تراجمه في كتاب التوحيد تبين أن الرجل كان ذا قدم راسخة في علوم المعقول بالإضافة إلى علوم المنقول. الحديث 77. حدثنا حفص بن عمر، قرأنا هذا الحديث، قرأنا 77، وفيه هذا الحديث قال فيه قال همام حدثنا قتادة حدثنا أنس، ليبين أن عنعنة قتادة محمولة على السماع لأنه صرح به التحديث. سبع بفتح السين وسكون الفاء، هو أثر تغير البشرة من حر النار أن يصيبهم من لهبية من لهبية ما يغير ألوانهم. وهذا الحديث تقدم وشرحناه قبل ذلك بتفصيل، وإنما هو استدل هنا فمحل الشاهد ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، يعني بما معهم من الإيمان وإن قل. فهذا هو المقصود من سياق هذه القطعة من الحديث كشاهد في هذا الباب. الباب 26، قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، في الحديث 87. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيدي أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. هذا الحديث كما رأيتم شرحناه قبل ذلك وأوضحنا المقصود منه. الحديث هذا بينا حدث خطأ، نعم، هذا الحديث شرحناه ورددنا على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من أجل ماذا؟ ضحك لا من أجل التصديق ولكن من أجل الاستهزاء بالحبر. ونقلنا رد الإمام ابن خزيمة عليه بأنه يسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على باطل ينسب للرحمن سبحانه وتعالى بل ويضحك، والرسول مأمور صلى الله عليه وسلم، بل ليس مأمورا فقط، بل كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وأي انتهاك لحرمة الله كقدر من يسخر بالله سبحانه وتعالى أو يطعن فيه أو ينسب إليه ما لا يليق به سبحانه. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك. باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال ابن كثير أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فلا تضطرب عن أماكنهما، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي لا يقدر على إبقائهما بلا زوال واضطراب إلا هو تعالى، ومع موجب زوالهما واضطرابهما من جرائم بني آدم أمسكهما، يعني الاضطراب من الجرائم. فحلم الله الواسع ومغفرته العظيمة تدعوه تعالى إلى إمساكهما، ولهذا قال تعالى إنه كان حليما غفورا. لماذا اختتمت الآية وجاء في عجوزها إنه كان حليما غفورا؟ نظرا ليبين أن البشر يرتكبون آثاما وجرائم كانت كفيلة بإنهاء نظام العالم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ينفرط عقد الكون من هذه المقولة أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. فهنا ختم الآية بقوله إنه يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما يعني ما إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا لولا حلمه ومغفرته للبشر لما أمسك السماوات على ولكانت قد وقعت على الأرض. ومراد البخاري من هذا الباب اسمع إثبات جنس الفعل لله تعالى لقوله في الآية يمسك، فالإمساك فعل، وقوله في الحديث يضع السماوات على إصبع إلى آخره. وإن كان تقدم ذكر الاستواء في باب آخر الذي يتضمن العلو فهو من صفات الذات والفعل، وأما هذا فهو نوع آخر من صفات الله تعالى الدالة على أنه تعالى فعال لما يريد، وهذا ما أنكره أهل الباطل من معتزلة وغيرهم. فأراد البخاري أن ينبه على بطلان قولهم وينبه بإشارات، وقلت لكم إذا أردتم أن تحلوا هذه الإشارات فارجعوا إلى كتاب خلق أفعال العباد، فهو يستدل بهذه النصوص في المراد ويوضح كيفية مناظرة أهل البدع. فأراد أن ينبه على بطلان قولهم، يعني أن الله تعالى هو الممسك للسماوات والأرض بقدرته وبمشيئته، وإذا أراد أن يطوي السماوات ويضعها على أصبع من أصابع يده الكريمة فعل، ولو أراد أن يزيل السماء والأرض لترك إمساكهما فزالتا، فهو تعالى يفعل باختياره ما شاء وفعله غير خلقه. الخلق المخلوق هذا منفصل، لكن الفعل قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا يرد مذهب المعتزلة ومن قال بقولهم حيث قالوا إن أفعال الله مخلوق. ومن المعلوم أن الأفعال نوعان متعدي ولازم، الأفعال عند النحاة نوعان متعدي ولازم، والله تعالى متصف بالأفعال اللازمة وبالأفعال المتعدية، ليس بجميع الأفعال بالطبع وإنما بالأفعال التي جاءت في النصوص من الكتاب والسنة، نحن مقيدون بالنصوص. فالمتعدي مثل الرزق، مش الرزق، الرزق ده المرزوق، الرزق ده المصدر. فالمتعدي مثل الرزق والإحياء الإمادة الخلق ونحوها التي يكون هناك مفعول. فأنا حينما أقول لك ضربت وقع الضرب عليك، أطعمت وقع الإطعام عليك، لكن حينما أقول قمت قام القيام بي، قعدت قام القعود بي، فرب العالمين سبحانه وله المثل الأعلى، قال الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق فعل ماض الفاعل مستتر يعود على الله، السماوات مفعول به، يبقى ده فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي، نصب مفعولا به. ثم استوى على العرش، استوى، أين المفعول؟ لا يوجد مفعول، وإنما هذا فعل لازم، استوى فعل لازم، استوى. يبقى هنا الآية جمعت بين الفعلين، الفعل اللازم والمتعدي. فهنا يقول فجمع النوعين في هذه الآية، وكل ذلك واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن الله موصوف بالأفعال الاختيارية، يعني التي تقع بمشيئته سبحانه، وهو مذهب أهل السنة. ومراد الإمام البخاري أيضا بيان أن أفعال الله من صفاته وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع من أهل العلم والإيمان وبالعقل السليم. ولذلك قال رحمة الله عليه باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض، فإضافة إلى ذلك أن أفعال الله من صفاته، الأفعال من الصفات، الأفعال ليست شيئا قائما بالآخرين، لا، الفعل من صفات الله، والصفات والأفعال ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والإيمان وبالعقل السليم. وسيأتيك في الباب بعد هذا التفرقة بين الفعل والمفعول صراحة. الحديث 78 سبق هذا الحديث في باب قول الله لما خلقت بيدي وتقدم شرحه. وكعادة البخاري إذا أعاد ذكر الحديث فلا بد أن يغاير بين لفظه اللاحق والسابق وبين سنديه، فإن لم يمكن ذلك فعل ما أمكنه. وهنا في هذا الحديث حدثت المغايرة في الإسناد وفي الألفاظ. ففي الباب السابق أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق الأخرى جاء رجل، وهنا جاء حبر. ما هو الحبر؟ قال الراغب، وقلت لكم إن أفضل كتاب في شرح المفردات هو كتاب الراغب الأصفهاني المفردات. الحبر الأثر المستحسن، ومنه ما روي يخرج من النار رجل قد ذهب حبر وسبره، أي جماله وبهاؤه، ومنه سمي الحبر المداد بالكسر، والحبر العالم، وجمع أحبار سموا بذلك لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس. سمي الحبر حبرا لما يبقى من أثر علمه في قلوب الناس ومن آثار فعله الحسن بين الناس حتى يقتدوا به. وفي القاموس قاموس المحيط الحبر العالم أو الصالح. الباب السابع والعشرون باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. انظروا سيتكلم كلاما من عندي هو تفقها يقول وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه مضاف في بعض النسخ وفي نسختكم لا توجد. وهو الخالق هو المكون غير مخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. واضح؟ إذن هذا كلام يقوله ليس حديث ولكن هو شرحه هو العقد. ثم ذكر الحديث 79. حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن قريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. لماذا؟ لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت. قلت لكم سابقا حتى الأطفال الصغار وكان صغيرا وقتئذ يبيت في الليل ليراقب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي كبشر يعلم أن هذا الصبي الذي جاء ليبيت عند خالتي جاء ليراقبه؟ قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لو صح التعبير في بيت من زجاج، كأن العالم والدنيا وقفت لتراقبه وسلطت عليه المجاهر. كل شيء يفعله إذا فعل شيئا مراقب. ولذلك هذا الرجل حياته إعجاز. إذا من أراد أن يطالب محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة فلينظر في حياته. حتى الأطفال يراقبونه، يجمع في بيته مجموعة من النسوة تنتمي بعضهن لقوم عادية مناوئة للإسلام كصفية بنت حيي بن أخطب وكذلك أم حبيبة كانت بنت أبي سفيان كان زعيما للمقاومة الشركية ولم يكن قد أسلم بعد وكانت مسلمة في بيته. صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود الذي ألب الأحباش وألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الثالثة رضي الله عنهن جميعا جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق. كل واحدة من هؤلاء لو رأت على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لفضحت. ولكن كل هؤلاء يجتمعن في بيت واحد ولسن دائما يكن على وفاق، بل إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. حادثة سرية تحدث بين رجل وامرأة في بيته. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بقى. أصبح هذا القرآن يتلى في المحاريب، حديث سري بين زوج وزوجته. والله لا آكل عسلا، والله لا أقترب من ماريا. إذا كان هذا أو هذا في سببي نزول الآية، حديث سري بين زوج وزوجته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الأطفال يبيت ليراقب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل في بيته ليلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كأن العالم وقف. وذاك الرجل الوحيد الذي نقل كل شيء عنه، كل شيء منقول عنه، لم يحظ أحد في هذا الكون بما حظ به نبيكم صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى كتب الأحاديث والجوامع والمسانيد والسنن والشمائل والخصائص والهدي والسير والمغاب، كل ده بيكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلامه وحش، فعله يعد وحش، شرع سنة، تقرير كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. ما هذا؟ إعجاز ما بعده إعجاز. فأولى الحديث يقول قال بت في بيت ميمونة خالتي خالته يعني ليلى والنبي عند. لأنظر كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض. أتى بهذا حتى لأن الباب باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. ثم قام فتوضأ واستن، يعني استاك دالكا أسنانه، استن يعني دلك أسنانه بالسواك ثم صلى 11 ركعة وكان لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غير رمضان كما قالت السيدة عائشة. ثم أذن بلال بالصلاة يعني صلاة الفجر فصلى ركعتين سنة الفجر يعني ثم خرج فصلى للناس الصبح. انظروا الإمام البخاري قال بابه ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. التخليق مصدر، خلق يخلق تخليقا. ما هو المصدر عند النحاة؟ المصدر هو الحدث الذي لا يقترن بزمان، والحدث لا بد له من محدث. حققوا هذا الكلام واضبطوه جيدا، الحدث خالي من الزمان، أما الفعل فمرتبط بالزمان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالمصدر هو الحدث الذي نزع منه الزمان ولم يقترب به الزمان، والحدث لا بد له من محدث. فتخليق السماوات والأرض فعل الله الذي وجدت به، فالله تعالى هو الخالق والخلق. اسمعوا بقى هذا الكلام مهم جدا، والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق. وضعوا في اعتباركم أن كلمة الخلق تطلق على المصدر الذي يقوم بالله، وعلى الخلق الذي هو بمعنى المفعول المنفصل عن الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. وأحيانا يأتي الخلق بمعنى الوصف القائم بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس مخلوق. فالخلق الصفة القائمة بذات الله، الفعل القائم بذات الله غير مخلوق. أما الخلق كمفعول منفصل عن الله فهذا مخلوق. هذا ما يريد أن يوضحه الإمام البخاري. قال فالله هو الخالق والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق. فالمخلوقات وجدت بفعل الله، والمخلوق ليس هو فعل الله وإنما هو مفعول الله. المخلوق مفعول ليس فعلا، الفعل قائم بذات الله. أما الخلق المخلوقات فهي مفعوله، أي مخلوقه الذي صدر عن تخليقه. وسبق أن ذكرنا أن أفعال الله نوعان، لازم ومتعدد. قوله وهو فعل الرب وأمره، قول الإمام البخاري هو فعل الرب وأمره، يعني أن التخليق فعل الرب، والمقصود بالأمر هنا هو قول للمخلوق كن فيكون. واضح؟ يبقى فعل الرب وأمره هذا هو التخليق. التخليق هو فعل الرب الذي يقوم بالرب، وأمره كن فيكون. فالرب بصفاتي وفعلي وأمري وكلامي، يعني أن صفاته وأمره وفعله وكلامه داخل في مسمى اسم الرب. هو قال فالرب بصفاته، يعني الرب بذاته صفاته أفعاله أمره كلامه واحد، ولا في انفصال؟ قضية ذات وصفات بينا أن هذا الكلام كان للرد على من جرده وقالوا إن القديم لا يتعدد من المعتزلة إلى آخر الهراء الذي قيل. فمن ذلك وافق السلف على أن يقولوا ذات وصفات، لكن لا توجد ذات مجردة عن صفات، وإنما الرب بصفات. وذلك يقول الإمام البخاري فالرب بصفات وفعلي وأمري وكلامي داخل في مسمى اسم الرب، لا يكون شيء منها غيره، لأن صفة الشيء تقوم به وفعله يقوم به لا بغيره، وكذا أمر وكلامه لا يقومان بغيره. ولفظة وكلامه ثبتت في بعض النسخ الصحيح، وهي رواية أبي ذر أحد، ليس أبا ذر الغفاري وإنما أبو ذر أحد رواة الصحيح عن البخاري، وهي من عطف الخاص على العام لأن الأمر يعم. قال وهو الخالق المكون غير مخلوق، الخالق المكون الذي كون الأشياء غير مخلوق. المكون بكسر الواو المشددة، وهو بمعنى المصور، يعني المكون المصور اسمه. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، يعني أن الفعل غير المفعول. فالفعل من صفات الفاعل يقوم به، والمفعول هو ما وجد بالفعل، فهو مفعول له محدث بعد أن لم يكن بخلاف الفاعل، فإنه قائم بالفاعل فهو صفته. فالمفعول مخلوق مكون بفتح الواو المشددة، ربنا مكون. أما المفعول مكون اسم مفعول، مكون مخلوق بعد أن لم يكن. ده رد على مين؟ الأشاعرة الذين يقولون إن الفعل هو المفعول، الفعل عين المفعول، ولا يقولون شيئا يقوم بالله سبحانه وتعالى، لأنه عندهم الفعل حادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فيعود على أصل إيمان بالإبطال، لأن أصل الإيمان عندهم في إثبات وجود الصانع هي نظرية الحدوث، فتقوم على هذا الكلام الذي والعياذ بالله كلام نعف بألسنتنا عن أن نقوله اليوم وإن كنا قلناه قبل ذلك. مراد البخاري رحمة الله عليه الرد على من لم يفرق بين الفعل والمفعول كما بين ذلك في كتاب خلق أفعال العباد. ماذا قال في خلق أفعال العباد رحمة الله عليه؟ قال اختلف الناس في الفاعل والمفعول، فقالت القدرية الأب. ده كلام البخاري، كلام رجل بيتكلم في المعقول. أصل بعض الناس يظنون أن علماء السلف كانوا يحفظون أحاديث ولا يفهمون، وإذا ذكروا ببعض هذه الأمور أو لاقف الواحد ما تقرأ وشوف الإمام أحمد قال إيه في الرد على الجهمية، وانظر إلى هذا الإمام العظيم البخاري ماذا قال في خلق أفعال العباد، وانظر إلى الدارمي في الرد على بشر المريسي، وانظر إلى عبد العزيز الكناني أئمة، وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أشبهه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخذ عمر بن الخطاب الدلو حتى استحالت غربا، حينما تكلم في هذه الأمور استحالت غربا رحمة الله عليه. مراد البخاري الرد على من لم يفرق بين الفعل والمفعول كما بين ذلك في كتاب خلق أفعال العباد، فقال فيه اختلف الناس في الفاعل والمفعول، فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله، فالبشر هم الذين خلقوا أفعالهم مناقضة لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله، الجبرية قالت كله والإنسان ما هو إلا كريشة في مهب الريح. وقالت الفعل والمفعول واحد، ولذلك قالوا لكل مخلوق. وقال أهل العلم، انظر لما جاء يتكلم عن أهل السنة قال أهل العلم، إذا من سبق أهل جهل، لأنهم لا يستندون في مثل هذه الأمور الخطيرة العظيمة إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أرسطو قال المعلم الأول وقال أفلاطون وقال هؤلاء، فليسوا أهل علم. فقال وقال أهل العلم كما قال الله تعالى في القرآن، وهذه لفظة قرآنية، قال الذين أوتوا العلم والإيمان، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ قال أهل العلم التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة، لقوله تعالى. اسمع الاستدلال، البخاري ما كانش مفسر، لا مفسر، والمفسر لابد أن يكون قد قدم في التفسير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق. انظر يعني السر والجهر من القول، يعني أسروا قولكم أو اجهروا به بعدها يقول ألا يعلم من خلق، يعني معنى ذلك السر، أسروا أو اجهروا، السر والجهر مخلوقان عرفا من عجز الآية ألا يعلم من خلق، يعني السر والجهر من القول. ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق، المفعول ليس إلها، المفعول مخلوق. وقال أيضا وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث الشيء اللي هو المصدر، والمفعول هو الحدث لقول خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعولة، وكل شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول، فتخليق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعله من ربوبيته، الفعل من ربوبية لأنه صفة فعل قائم بذاته، حيث يقول كن فيكون وكن من صفتي وهو الموصوف به، كذلك قال رب السماوات ورب الأشياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. وهذا شرح منه هو، شرح منه هو لما ترجم به هنا، وبيان لمراده وهو واضح جدا كما رأيتم. أما الحديث الذي قرأناه 79، هذا الحديث أكثر الإمام البخاري من تكراره، فقد ذكره فيما يقرب من 20 مرة، ومحل الشاهد من الحديث قول الله إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالمنظور إليه المشاهد المشار إليه بقوله ما خلقت هذا مثلما جاء في حديث عمران بن حصين، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن إيه هذا الأمر، وده اللي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرس الماضي. فالمنظور إليه المشاهد المشار إليه بقوله ما خلقت هذا باطلا مفعول مخلوق، وهو غير الفعل الذي هو صفة الفاعل، والفعل نتج عنه المفعول المحدث، وهذا هو موضع الشاهد. ونكتفي بهذا القدر علشان أخونا فضيلة الشيخ خالد يقول كلمة لإخواننا ونسمعه بفضل الله تبارك وتعالى، وبعد كده تنصرف إلى طعامكم إن شاء الله.